بيجي السمك، والسمك أيمين اللي هو الفلاش لحمة، وسمك البحر طبعا ما فيش أحسن منه، القاروص والهامور والدنيس والشعور والحاجات دي. أنا بتسأل على الكابوريا والاستاكوزا بيتاكلوا، هما قشريات بس فيهم جوه لحم. المحار لا حلو، المحار والجندفلي والحاجات دي، التونة، سمك التونة وسمك الماكريل والحاجات كلها، السموك سالمون والحاجات دي شغالة عادي، كل ده شغال عادي، كل ده شغال. هنا بقى تعالى الكورن بيف ده، لا الكورن بيف ده لا، ده في مادة جيلاتينس بتلزق في بطنك دي متعبة جدا. مادة الجيلاتينية ده بروتين، الجيلاتين ده بروتين بيلزق في المعدة وحش، لكن التونة شغالة، ما عنديش مشكلة مع التونة ولا المعلبات الأسماك. ناكل في ليه؟ السالمون ده اكله، بص ليه السالمون ده ناكله، ما عنديش مشكلة. السمك الفليه برضو ما عنديش.